بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض فقد وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا للأول إلا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل إن كان غير الأول مستغرقا فالكل للمخرج المخرج عنده للمخرج فالكل للمخرج منه حقق وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل يقفل فكل يقفل دون دليل العقل أو للسمع والحق الافتراق دون الجمع. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور ومنه ما كان من الشرط أعد للكل ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفيد وأخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم إن يكون كرما وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق هنا. ومنع الأكثر من نص العدد ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض فقط. قال إن بعضهم منع استثناء الأكثر من العدد وجازه بالعام لأن العام ظاهر دلالته ظاهرة فقط العام دلالته ظاهرة فيجوز أن تستثني منه أكثره والعدد لأنه نص في مدلوله لا يجوز استثناء الأكثر منه ليس لك أن تقول لو علي عشرة إلا سبعة لك أن تقول أكرم أكرم الناس إلا إلا إلا إلا اللؤماء معروف عن اللؤماء لهم الأكثر إن الكرامة قليل فقد أخرجت هنا الأكثر هنا نعم ومنع الأكثر من نص العدد العدد منع عن العام سيجوز استثناء الأكثر منه لأنه ظاهر في مدلوله فقط كيف ومنع معناها الاستثناء الأكثر من العدد لا يجوز لأنه نصه ويجوز بالعام لأنه ظاهر في مدلوله العام ليس نصا بل هو ظاهر فقط كما تقدم هو عند الجل والرشحاني فقط عظيم مذهب النعمان نعم ماذا تقدم؟ ما تقدم أنه قصده هو عند الجل والرشحاني لكن البيت اللي قبله هو عند الجل والرشحاني فقط عظيم مذهب النعمان أين سبق هذا؟ في أول العموم أول العام هو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرشحاني وقعت عظيمة هو النعمان وفهم الاستغراق ليس جزما ثم قال ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض فقط هكذا والعقد قال بعضهم أنه منع استثناء العقود ويجوز استثناء إزائها يجوز أن تستثني يجوز العقد لكن لا تستثني عقدا تاما وعقود المئة العشرات وعقود الألف المئات لكن ليس لك أن تقول لو علي ألف إلا مئتا لكن لك أن تستثني جزءها تقول له علي ألف إلا خمسين لأن الخمسين بالنسبة للألف جزء عقدي عقود المئة كم؟ العشرات ليس لك أن تقول له علي مئة إلا عشر ليس لك أن لا لا لأنك استثنيت عقدا هنا لكن لك أن تقول مئة إلا واحدة لأن الواحد جزء عقد وليس عقدا كاملا نعم وله يبدو المسنة إلا خمسين عاما السنة هنا اللي ورد لا السنة وإجزاء العقود لأن خمسين جزء عقد عقد الألف المئة كام مئة وخمسون جزء منها وإلا مئة اسمي إلا واحدة للواحد جزء من عقد مئتي. قال ما نقول مئتون إلا عشر. نعم. وذا تعدد بعطف حصيل باتفاق المسجن الأول. وذا تعدد بعطف حصيل باتفاق المسجن الأول. قال الاستناد يتعددت وكانت متعاطفة ترجع للأول للمستنى من الأول جميعها يرجع للأول. كبير علي عشرة إلا اثنين وإلا واحد وإلا ثلاثة كلها ترجع للأول اثنين والواحد وثلاثة يجمعها يخرج من العشرة. ولا تعدد بعطف حصل باتفاق مسير مسير معناها سواء مطلقة سواء أمكن استثناء كل واحد ما قبله أو لا سواء أمكن استثناء كل واحد ما قبله أم لا كل واحد ما قبله أم لا نعم ممكن يستنى كل واحد ما قبله وقالوا عالق عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين وإلا واحد يعني كل واحد يمكن يستنى ما قبله لكن الكل يستنى من الأول أو لا يمكن كالعكس لو عالق عشرة إلا واحد وإلا اثنين وإلا ثلاثة لا يمكن واحد يستنى ما قبله يتعين هنا رجع الجميع كذلك إلا فكل للذي إلا فكل للذي اتصل لكن هذا أما إذا كان غير عطف لا يكون بعطف لا تتعدد بعطف بل تتعدد بغير عطف فلو علي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد فكل الذي به اتصل مثلا مثال إلا واحدا لو علي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد من غير عطف كلها عند التساوي قد وقع عفوا قبل ذلك كل الذي يتصل نعم كل واحد لم يتصل مستهان ما يتصل به كل واحد يرجع لما قبله لم يتصل به لم يكن العطف نعم كيف لو علي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة إن شئت قلت خرج الثلاثة من العشرة تبقى سبعة تدخل الاثنين تكون تسعة تخرج الواحد تكون ثمانية الأول خارج الثاني داخل الثالث خارج داخل هكذا لأن الإسلام من نفيذ بأت منه ولك أن تقول طريقة أخرى تخرج الواحد من اثنين يبقى واحد تخرج من الثلاثة يبقى اثنين تخرج من العشرة يبقى ثمانية كل ثمانية نتيجة واحدة نتيجة واحدة فالكل للمخرج لا وكلها عند التساوي قد بطل قال لكن هذا محل ما لم تكن ما يكون المستهنى مساوي المستهنى منه بكان مستغرق حين يبطل الاستهناء تلو علي عشرة إلا عشرة هذا باطل استهناء المستغرق باطل كلها عند السابق البطل نعم قال بعض الانتفاع الخصوصي سبق لنا سبق على أنه إلا الإمام مالك جاز وجوز الأكثر عند الجلي مش هذا ما أكمل أسئلتي ما هذا إلا فكل الذي به اتصل وكل واحد التساوي قد بطل ثم قال إن كان غير الأول المستغرقة فالكل مخرج من حقيقة كل مخرج إن كان غير الأول المستغرقة فالكل مخرج من حقيقة هنا إذا كان الأول غير مستغرق لو علي عشرة إلا سبعة الأول غير مستغرق لكن استغرق ما بعد ذلك لو علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة أو ستة فالمستغرق غير الأول الأول ليس مستغرقا علي عشرة إلا ستة أو إلا أربعة مثلا أربعة غير مستغرقة العشرة لكن إلا ستة ستة مستغرقة الأربعة لأن المستغرق هنا غير الأول إن كان غير الأول المستغرقة نعم مثلا علي عشرة إلا سبعة علي عشرة إلا أربعة إلا ستة مستغرق الأول علي أربعة عشرة إلا أربعة إلا خمسة هاي مستغرقة الأول ما هو مستغرق السنة الأولى مستغرقة لكن الاستثناء الثاني مستغرق. خمسة مستغرقة الأربعة؟ نعم. الأربعة ليست مستغرقة العشرة. لكن الخمسة مستغرقة الأربعة. الأصل في هذا أن كل واحد يخرج مما يليه. لكن هنا امتنع ذلك لأن الاستثناء الثاني مستغرق لما قبله. يتعين أن يخرج الجميع من الأول. الأربعة والخمسة تخرج من العشرة. فيكون مغرب واحدة. هكذا. إن كان غير الأول المستغرقة فالكل للمخرج منه. مستهل الأول حقيقة. حقيقة. وحيثما استغرق الأول فقط فيلغي ويعتبر المخرج من النمط. قال إذا كان مستغرق غير الأول. إذا كان يستغرق الأول فقط. كل واحد عشرة إلا عشرة إلا أربعة. مستغرق هو الأول فقط. هل يلغى ويلغى بعده وتلزم العشرة كاملة؟ نلغيه وما بعده. وما بعده وتلزم العشرة كاملة. كانه قرب عشرة وعشرة بعد الغاء بأن صار مستغرقا. لكم على ألغي. ألغيه وما بعده. فألغي المستهل المستغرقة وما بعده أيضا. عليه عشرة. إلا عشرة. عشرة. إلا أربعة. إلا أربعة. يلغى وما بعده. وعلى ذلك يكون مقرب عشرة كاملة. واعتبر بخلف النمط. وقيل لا بخلف في النمط. وإن قيل لا قيل لا يلغى بل يعتبر لكن على خلاف في اعتبار كبير الاعتبار بخلفه معناه اختلف في كبير الاعتبار. هل تبطل الأول فقط لأنه مستغرق وتستثني الأربعة تخرج أربعة من العشرة الأول اللي صار قيم أبطله واعتبر ما بعده كانك خرجت من العشرة أربعة فقط فيكون مقربه ستة فيكون مقربه ستة على هذا. وقيل لا تلغي الأول لأن الكلام بآخره العشرة العشرة بنفسها مستغرقة لكن باعتبار خروج الأربعة منها تعد مستغرقة صارت مجموعها ستة كانك خرجت ستة فيكون مقربها أربعة على القول الأول يكون مقربه أربعة وعقول ثاني يكون مقربه ستة هكذا مثال قلنا عشرة على عشرة إلا عشرة إلا أربعة إما يلغي الأول فقط العشرة وقد أننا خرجنا أربعة من العشرة بقي ستة فيكون مقربه ستة القول الثاني أن لا نلغي العشرة الكلام عن آخره كأنك خرجت من العشرة عشرة مخرج منها أربعة عشرة يا خرجت من أربعة كم بقية ستة أخرجها من العشرة تكون أربعة أخرجها من العشرة نخرج ستة أيضا ستة من العشرة اللي قبلها نعم لأن لم نلغي العشرة هنا العشرة هنا نزعنا منها أربعة ويا وزعت من أربعة لم تعد مستغرقة الباقي نخرج من العشرة الأولى ليكونوا أربعة هكذا إذن على القولين على أحد القولين يكون المقربين أربعة وعلى القول الآخر يكون المقربين ستة ومع القول الأول يلغى مطلقا المقربين عشرة كاملة وكل ما يكون فيه العطف قبل الاستثناء من قبل الاستثناء فكل يقف قال وكل ما يكون فيه عطف من قبل الاستثناء هذا عكس المستلزم يتعددت المستثنيات وكان مستثنى واحدة بعد الجمل المتعاطفة أو مفردات متعاطفة تذكرين بني فلان وبني فلان وبني فلان إلى الفلسفة هل الاستثناء يرجع للجميع كل واحد أو يرجع للأخير فقط وكل ما يكون في عطف من قبل الاستثناء فكل يقفو كله معناه يتبع كله يرجع إلى الجميع يعني الأول والثاني والثالث كيف الثاني والثالث نعم تذكرين بني فلان وبني فلان وبني فلان إلى الفلسفة إلى الفلسفة من بني فلان وبني فلان وبني فلان من الجميع خلاف الأحناف اللي قالوا يرجع الجميع الأخير فقط نعم الأخير فقط نعم ذكر بني فلان بني فلان وبني بني فلان فلان وبني فلان إلا الفسقط بني فلان إلا الفسقط وكل ما يكون فيه العطف قبل الاستثناء فكل لن يقف يعني يفعل كل خلاف اللحنة وعلى هذا قوله تعالى والذين يرمون المحصنات من المئة وأربعة الشهداء فيجلدون 80 جلدة ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا اللي توا تاب بعد هذا اسمه لي إلا الذين تابوا من بها جاءت أي سنة أتى بعد هلال جمولي أجمل نعم بيجدون ثمانية جلدة ولا تقولهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا هل هو يرجع للجمع ويتبه الفسق وتقبل الشهادة أو هو يرجع الأخير فقط وهو الفسق ينتبه الفسق لكن لا تقول الشهادة ولا أعلم الأحناف ودليل الأحناف شبهة ويقول الأحناف أن الجملة الأولى والثانية تقرر حكمهما من غير استثناء فابتنع عن استثناء من بعد ذلك لأن إذا قطع كلامه ابتنع عن استثناء والجملة الأولى تقرر حكمها من غير استثناء والثانية كذلك فيتعين أن يرجع إلى الأخيرة التي تصل بها الاستثناء. وأما الجمهور فنظروا إلى أن العطف يسجل الجملة كالجملة الواحدة يسجل الجملة المتعاطفة كالجملة الواحدة فيصل يرجع الاستثناء والجمع لأن مثال تجربة الواحد دون دليل العقل لكن محل الخلاف كان يرجع الأخير فقط أو الكلي ما لم يقبل دليل على رجوع عقلي والله شرعي سمعي على رجوعي لبعض دون البعض كالدليل العقلي كيف لقد مثلا تصدق بدراهمك وأعتق عبيدك إلا زينة يعني هنا يتعين رجوعه الأخير اللي هو العبيد زيد لا يمكن يخرج من الدراهم لا يرجع الدراهم لا يمكن يخرج منها فيتعين رجوع الأخير أو شرعا كيف عدم رجوع اللي تابوا للجلد جلدهم ثمانية جلد لأن قام الدليل على أن الجلد لا يسقط في توبته الحدود لا تسقط في توبته نعم هذا دليل سمعي والحق الافتراق دون الجمع قال إن الحق الافتراق دون الجمع هو يقول مثلا الاستثناء يرجع للمجموع لكل ما قبله هل يرجع عليهم مفرقة معنى يرجع إلى كل واحد وحده أو يرجع عليهم مجتمعة ما يرجع إلى مجموعها قاعد حق الافتراق وأن يرجع عليهم مفرقة ويظهر فائدته من قال لزوجته أنت طالق من واحدة وهنتين إلا هنتين أنت طالق من واحدة وهنتين إلا هنتين إن كان الجمع بواحدة وإلا فلاهم قال خلل أنت ماذا قال؟ أنت طالق من واحدة وهنتين واحدة وهنتين إلا هنتين إن كان الجمع بواحدة وإلا فلاهم وإلا فثلاث لا فلاهم هذا كلام شيخ علي نعم شيخ علي مختصر أنت طالق واحدة واحدة وهنتين طالق واحدة واثنتين نعم إلا هنتين شوف قال واحدة واثنتين إلا هنتين هنتين إذا كانت مخرجة من مجموع الواحد والهنتين وهو ثلاث تبقى له واحد وإذا كانت راجعة لمفرقة طالق واحدة إلا هنتين وهنتين إلا هنتين فكلاهما مستغرق وهو باطل فتلزم الثلاث كاملة هذا الشخص قلت إذا كانت هنتين راجع لواحد وهنتين مجموعة مجتمعة هاي كانك قلت ثلاثة إلا هنتين واحد وهنتين إذا رجع الاستثناء إليها مجتمعين واحد وهنتين واحد وهنتين ثلاثة فخرج من هنتين فالباقي واحد وإذا رجع إليها مفترقتين كانك قلت أنت طالق من واحدة إلا هنتين وهنتين إلا هنتين فالاستثناء مستغرق هنا مساوي هو باطل فتلزم الثلاث كاملة تلزم الواحدة وتلزم الهنتين نعم نعم قال أنت طالق واحدة وهنتين مثلا نقول أنت طالق الاستثناء فعلا صعب تقلم على هذا عندك تقلم جن قد لقد جئت. تطالق واحدة إلا اثنتين إلا اثنتين. شوف إن كان من المجموع يعني واحدة زائد اثنتين يساوي ثلاثة إلا اثنتين ناقص اثنتين تساوي فواحدة. هي اللازمة هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى كامل المجموع مجموع يعني واحد زائد اثنين ثلاثة ثلاثة إلا اثنتين إلا اثنتين بقي واحد بقي واحد فواحدة هي اللازمة. واضح. وإلا وإلا يعني لم يكن من المجموع إلا إن كان من كل واحد كل واحد من المستثنيات مستثنيات فكأنه في التقدير في التقدير أنت طالق واحدة إلا اثنتين واثنتين إلا اثنتين هذا مستغرق وكلاهما مستغرق وهو باطل. فاللازم ثلاثة لازم ثلاثة واحد واثنتين واحد إلى اثنتين مستغرق إن استنها باطل تلزم الواحد واثنتين إلى اثنتين كيف هذه مستغرق واحدة إلى اثنتين لأن اثنتين أكثر من واحد أكثر من واحد استنها هناك أكثر من واحد نعم استغرق وإن كان مستويا أو أكثر أو أكثر لأن باطل اثنتين هنا باطل الاستثناء باطل لأن المستثنى أكثر من المستثنى يتلزم الواحدة نلغي الاستثناء وتلزم الواحد واحد واثنتين إلى اثنتين مساوي مساوي نلغي الاستثناء أيضا وتلزم الاثنتين إذا لزمت واحد واثنتين كم لزمة؟ ثلاثة ثلاثة فلازمة ثلاثة واضح. وحيث ما استغرق ذو الآن لما يكون ما في دون دليل العقل أو ذي السمع والحق ليفترق دون الجمع أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. أما قران اللفظ المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. قال إذا قرن الشارع بين الشيئين أو أشياء في حكمه فإن ذلك لا يقتضي استواءها في جميع الأحكام. إنه فإن ذلك لا يقتضي استواءها استواء الشيئين أو الأشياء في جميع الأحكام وإنما يقتضي استواءها في الحكم الذي سيق له الكلام خاصته فلا يساوي في سوى المذكور أي سوى الحكم الذي سيق له الكلام. مثل ماذا؟ ها؟ مثل ماذا؟ مثل أتم الحج والعمرة لله. ها؟ وأتم الحج والعمرة لله. والعمرة لله. نعم. وإذا تم الدرس؟ ستدبر الدرس؟ لا لا. تخيفني عندما تلبس هكذا. ذكرتك في مقدمة، في المقدمة ذكرتك أنك تأتينا بالكتب. ستطبع إن شاء الله. تكتب مفتاحك من؟ مفتاح أحمد هذا أكبر من الكشف؟ لا لا. السنة من ها؟ السنة من واحد. لا من ذكر قصدي أكبر. ذكر نعم. أكبر من لا لا أكبر من واحد لكن يقرأ في الجامعة. شمغيت جامعة شمغيت. لا لا هو الآن في جامعة نواكشوط كلية الاقتصاد. لكن سيخرجون من هاي السنة. ما شاء الله ما يحفظه. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. قلنا لا يقتل استواءها في غير مذكور. أي حكم ليس قلب الكلام. قال أتم ويتم الحج والعمرة لله. هذا يقتضي استواء الحج والعمرة في الحكم اللي يسيق له الكلام اللي هو الإتمام وأتمه. الإتمام. نعم. الله قرن بينهما في وجوب الإتمام. فنقول باستوائهما في ذلك. كلهما كل منهما يجب إتمامه. نعم. هذا مسلم. لكن لا يقتضي ذلك استواء بجميع الأحكام بما في ذلك نقوله معنى يقتضي وجوب العمرة. لأنه لما قرن الله لنقول لما قرن الله تعالى العمرة بالحج في حكم إتمام دل على استواء في جميع الأحكام ما في ذلك الوجوب. الوجوب لا لا يستوي في السماء الكل. نعم. هيدا تقترا ابن حزم يرى نعم هذا بعض ما قال بذلك. نعم. ومنهما كإن من الشرط أعد للكل عند الجل أوفق أوفق قال منه اليوم مخصر متصل ما كإن منهما كإن من الشرط ما كإن من أدوات الشرط كإن وإذا ومهما ومتى وأيان يبغي متأخرت في فرط التقديم صحيح؟ نعم نعم هكذا من الشرط أعد للكل عند الجل قال إن هي أدوات الشرط إذا تأخرت أدوات الشرط ترجع للكل عند الجل ما تقدمنا في في في في, في الاستثناء أنه يرجع للكل والخلاف الحنب لكن هنا الخلاف هنا أقوى حتى من وافق من خالف الاستثناء يوافق هنا في الشرط على أنه يرجع للكل حتى الأحنا نعم نعم لأن الشرط ويتأخر لفظا فهو متقدم رتبته نعم ولكن قال بعضهم وفقه اتفاقه واتفاق هنا اتفاق من خالف في الاستثناء ثم قال أخرج به وإن على النصف سماء كالقوم أكرم إن يكون كرما أخرج به وإن على النصف سماء كالقوم أكرم إن يكون كرما قال إنه يجوز الإخراج بالشرط الجل أو النصف كما وهذا غير خلاف تقدم أيضا في الاستثناء الأكثر الاستثناء والأكثر كذلك هنا يجوز أن تخرج الأكثر أيضا بالشرط كأكرم القوم إن يكونوا كرما أكرم القوم أن يكونوا كرما معروف عنك خرجتون الأكثر للكرام دائما هم قليل الكرامة قليل سمعني زاد على خارج على النصف نعم معنا اسمع على النصف معنا نصف فكر نعم وإن ترتب على شرطين شيء من حصول الشرطين قال إن يرتب حكم يا نعم يرتب حكم على شرطين لا يحصل إلا بوجودهما معا وإن ترتب شيء على شرطين فبالحصول للشرطين وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين معنى يقال إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق إلا بهما تكلمه وتطلق وتكلمه وتدخل الدار معه إذا فعلت أحد الأمرين دون الآخر لا تطلق لأن الشرط هو مجموع الأمرين والمشروط لا يحصل دون شرطه نعم وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق لكن هذا ما لم يكن على سبيل البدل إذا قال إن كلمت زيدا أو دخلت الدار لأنه لا تقضي البدلية ولماذا الفرق هنا أو فقط أو نعم قال البدلية واو للجمع وأو لأحد الأمرين نعم يعني اي واحد منهما سبب؟ يا قالت او صار كل منهما سبب مستقل اصبح كانه قسم. نعم هذا قسم. نعم هذا قسم. نعم قد تعلق في الحصول وانا على بدقه تلقى شيء واحد حصول واحد اي ما حصل يحصل معلق مشروط. جزاكم الله خير. ننظر هذا الرسالة الوجيزة بعض الأشياء إن شاء الله أرسلكم على الله إن شاء الله أستخرج إن شاء الله. جزاكم الله خير. ستبدأ مراقب جيد كيف تبقى مراقب وصلت